أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون، الله خير أما تشركون، يعني النبي قرأها يشركون وقرأ تشركون، أكبر الله. كما دعانا إخواننا تعاونا على البر والتقوى، اللقاء والتخويل بالعلم كان عن الإسراء وعن العروج بالنبي عليه الصلاة والسلام. ثم قبل أن نبدأ نقول خيرا لا شر فيه، وحقا لا باطل فيه، وهدى لا ضلالة فيه، وهو قول إلهنا العظيم تبارك اسمه المجيد: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فإذا بدأ العبد فليبدأ بكلام سيده أو برسول سيده. من سيدنا؟ للأسف يا أخواننا كثيرا من المسلمين لا يعلمون أن من أسماء الله الحسنى السيد، يعني اتصال السيد فيخطر بباله كل من يخطر إلا الله تبارك اسمه، بينما النبي قال فيما صح عنه: السيد الله. فمن السيد الشيخ؟ فإذا سمعنا السيد الأصل ألا يقع في قلبك ابتداء إلا مين؟ الله. فسيدنا من؟ الله. ورسول سيدنا من؟ نبينا عليه الصلاة والسلام. الكلام في الإسراء وما جرى ليلتها كلام مبارك عظيم، ما تلي من الكتاب وما ذكر من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وما سوى ذلك من القصص غير المسند إلى ربنا أو نبينا فليس بشيء، بل هو شر، يعني هو ليس فقط يعني ليس خيرا بل هو شر. ذلك أنه كلام في الله عن الله، وليس من نبينا أو مما نأخذه عن ربنا. فبالتالي وجب أن نعلم أن الميزان يا أخواننا أن كل شيء في دين الله، كل قول في دين الله ينبغي أن يكون إما من كتاب الله أو من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. ولعمر الله تذكرة للمسلمين أن يدعوا قال فلان وقال فلان، وليبدأوا ولينتهوا قال الله قال رسول الله. فلان دون رسول الله إنما هو أخوك في الدين، محمد نبيك في الدين، في فرق. الله يسمي في القرآن النبي والذين آمنوا، تمام؟ في ثالث النبي والذين آمنوا، حتى أن أبا بكر وعمر ضمن النبي ولا ضمن الذين آمنوا؟ شيك يا أخوانا. فبركة أبي بكر وعمر أنهما أسمعانا قال الله قال محمد عليه الصلاة والسلام، فمن كان متأسيا بالأولين الصالحين فعليه بهذه أن لا يزيد شيئا في الدين، وأن لا يقول قال فلان وقال فلان إلا أن يكون قال الله قال محمد عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا إن الله يغار وإن الله متكبر. لا أخوانا، مش في سورة الحشر هو المتكبر في آخر الجاثية وله الكبرياء وقال الكبرياء إزاري؟ بالتالي اعلموا أن ربنا العظيم متكبر، وأنه أقام كونه بالكلمة، فلا يقدمن أحدكم كلمة على كلام القدوس المتكبر. فإذا رأك الله تقدم كلامه وتؤخر الأشياء والأقوال الأخرى قدمك ورفعك، وإذا رآك تتمجد بالأقوال الأخرى أسقطك ولو كنت من كنت. في ناس يظن أن العلم أن يتلو قصيدة شعرية وتكلم بالشعر وقال فلان وقال فلان وقال فلان، ذلك رجل كتب على نفسه الضلالة وهو يعلم أو وهو لا يعلم. إنما يرفع الله من رفع الكتاب. الكتاب ويرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. واضح؟ عظم الله. فكلامنا عن الإسراء. احنا اعتدنا ان نسمع عن الإسراء كثيرا على اعتبار انه هذه حادثة نذكر بها كل عام، وكل عام لها ذكرى واحتفال بين قوسين، فلا بد ان نسمعها ولا يبقى شيء لا نسمعه على اعتبار كل عام فيه حادثة الإسراء، يعني عفوا بين قوسين، والعروج ليلة العروج، فبالتالي المفروض اذا فيها شيء عرفناه. انما للاسف حقيقة ان من يتحمل التقصير في هذا والنقص في هذا من اولاهم الله امانة العلم والنقل، هم العلماء حقيقة. العالم تشريف ام تكليف؟ هو كالنبي، تشريف ام تكليف؟ يا النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا ايها النبي حرض المؤمنين على القتال لا تكلف الا. فالنبوة تكليف قبل ان تكون تشريف، والعالم وارث النبي فهو مكلف قبل ان يكون مشرف. اترون الله سائلا عالما من المسلمين كما يسأل جاهله؟ لا ابدا. فهذا تكليف ام تشريف؟ فواضح اخوانا، فاولئك المقدمون هم اللي كان عليهم ان يأتوا المسلمين بخير الدين. فبالتالي ما نعلمه في الإسراء والعروج، طبعا صوبوا المعراج هو خطأ من لسان الناس، الأصل إما أن تقول الإسراء والعروج أو أن تقول المسرى والمعراج. المعراج الآلة والسبيل الذي يسرى به زي المصعد، إنما الإسراء هو الفعل. إذا سريت في سبيل الماء هذا الذي سريت فيه ومسرى، وهذا الذي عرجت به هو معراج. فالأصل أن يقول الإسراء والعروج أو المسرى والمعرج والمعراج. بينما النبي ما ذكر الثنتين يا أخوان، النبي ما كان يقول الإسراء والمعراج، النبي كان يقول رأيت ليلة أسري بي مثلا. إنما الإسراء والمعراج هذه تسمية بعد النبي، فالأصل ردها على ميزان النبوة وعلى ميزان الكتاب. فسمع وعادة ما نذكر فيها، ويقرأ في ظلالها الحكم، ويقرأ على أطرافها الخير. ولكن دعونا نؤصل ونبدأ فيها من أم الكتاب. كل علوم المسلمين ما لم تكن قائمة نابتة من هذا الكتاب على هذا الكتاب فليست بشيء أخوان. واضح؟ وأنا بقولكم من الآن تخففوا من الشعر. الآن بتصير في احتفالات نريد أن نبارك فيها نبينا وأن نمجد فيها ربنا، فنؤذي ربنا ونبينا كيف؟ في الشعر، علما أن نبينا كما صح عنه لا يحب الشعر، والله لا يحبه، وقال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. والعرب إذا أرادت أن تسيء للنبي أو أن تؤذيه كانت تقول شاعر، مجنون، ساحر، كاهن، لاحظ. فلو كان الشعر مكرما ما قالوا عن النبي شاعر كاهن مجنون، بل الشاعر عند العرب صعلوك، ليس في أسيابهم شعراء. فإذا أردتم أن تمجدوا الله وتباركوا نبيكم فبالكتاب أو بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام. نقف عند الإسراء في مسائل مهمة جدا. الإسراء كان ليلا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، أسر بعبادي ليلا. الإسراء يكون ليلا، هذا سؤال، لما كان ليلا؟ ثم هل ثمة علاقة بين الإسراء وبين بني إسرائيل؟ ما هو إسرائيل، لما نقول إسرائيل هو من إيه؟ إسرائيل هو من الإسراء نفسه. ففي علاقة بين الإسراء وبين بني إسرائيل، فيظهر انه اذا احنا ما عرفنا الاسراء لن نعرف بني اسرائيل، واذا ما عرفنا هذه الاصول كيف تبني عليها الفروع؟ تصحيح ثاني يا اخواننا من نبينا عليه الصلاة والسلام، هذه الصورة كانت عند نبينا سورة بني اسرائيل. يعني النبي لما كان يذكرها كان يقول سورة بني اسرائيل. واضح؟ واضح اخواننا؟ سامعين؟ شو كان يقول؟ ما صح عنه أنه كان يقول سورة بني إسرائيل بعده كتبت يعني هو صحيح لا شك أنه دفع إلينا المصحف بحمد الله رب العالمين برضا من الصحابة وأعمال الصحابة المجمع عليها هي لنا دين واضح ولا؟ إنما عند نبينا وهذا الأصوب والأطيب أن نقول سورة بني إسرائيل هكذا. هذا لا يعني أن تقول سورة إسراء خطأ، ولكن الحسن والأحسن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فقول نبينا أحسن القول عليه الصلاة والسلام. طيب فثم علاقة بين الإسراء وإسرائيل، وسورة لما ذكر الله الإسراء وين ذكروا؟ في سورة بني إسرائيل. فظاهر علاقة لازمة بين بني إسرائيل وبين الإسراء، وأن الإسراء يكون ليلا، فبالتالي هذا واجب أن نقف عند هذه المفاصل. ليلة الإسراء جرى أمر عظيم. الأصل يا أخواننا أنه إذا قص علينا نبينا شيئا من الدين، الأصل أن ننظر فيه كما ننظر في الياقوت، كما ننظر في الياقوت والحجر الكريم. هيك الأصل يا أخوانا. يعني إذا دفع إلى الصائغ حديدة ثم دفعت إليه ذهبة، أينظر في كليهما سواء النظر؟ لا، هذا إذا كان صائغا. أما إذا كان رجلا لا يفرق بين المعادن، دفعت إليه حديدة أم ذهبة سيان. إنما المؤمن كما قال تبارك اسمه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. لما تلا ربنا علينا في سورة التوبة براءة قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة في الآية الواحدة ويكلمون عن الأحبار والرهبان لهم علماء الكتاب ثم يكلمون عن الذهب والفضة. حديث النبي الصحيح قال مثل الذي يتعلم العلم ولا يعلمه كمثل الذي يكنز الكنز ولا ينفق منه. واضح أخوانا؟ فبالتالي إذا دفع إليك حديث أو تليت عليك آية، الأصل أن تنظر أنها كلمات العظيم. يا إخوانا الملائكة إذا قضى الله الأمر في السماء، ها؟ إذا قضى الأمر في السماء كيف فكرك تتلقاه الملائكة؟ إحنا أحدنا إذا سمع القرآن أو الحديث بالعادة يلهو شيء، أو يكون يعني منشغلا في شيء. إنما إذا قضى الله الأمر في السماء، لاحظ، خضعت الملائكة بأجنحتها أو ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، لاحظ، ينفذهم ذلك. شو يعني ينفذهم ذلك؟ قلهم ولا واحد يخرج عن الموضوع. فإذا قضى الله الأمر ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا في السماء خضعانا لقوله، لاحظ، ثم يصعقون حتى يأتي جبريل ثم يفزع عن قلوبهم، يعني بيصح، فيقولون لجبريل ماذا قال ربكم؟ فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. فنصل يا إخواننا أن نستنزل كلمات الله هكذا بالتمجيد والتقديس والتعظيم لله. واضح؟ فنبدأ من القصص. ما تلوناه من سورة الإسراء هو تاج تلاوة الدين فيما جرى. الآن نقرأ من حديث نبينا عليه الصلاة والسلام قال: يا الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنه أسري به من المسجد الحرام وجاء جبريل فشق صدره. تعرف الحال، تعرف القصة، وأتى بطست من ذهب مملوءة حكمة وإيمانا. حفظين هذا الكلام. وبعدين ثم أطبق على صدره وغسله بماء زمزم ثم عرج به. ولكن احنا لا نقف عند الكلام. لاحظ، عظم الله، لما ملأ جبريل صدر النبي وقلبه بماذا ملأه؟ حكمة وإيمانا. حكمة وإيمانا. فالظاهر أن جواز سفره إلى السماء لا يكون بغير الحكمة والإيمان. فالظاهر أنك لا تقترب من الله إلا بالاثنتين، الحكمة والإيمان. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فالظاهر أن مناط منفعة النبي فينا الحكمة والإيمان. وقبل أن يرفع عليه الصلاة والسلام يعطى جوازا من سفر هدفه له الحكمة والإيمان. بالتالي مجلسنا هنا يا أخواننا الظاهر أننا لن نستطيع أن نسعى على أثر نبينا بغير نفس الجواز نفسه. بدك تروح معاه؟ الظاهر أن نملأ قلوبنا بالحكمة والإيمان. بغير هذا لا نستطيع، احنا لن نعرج كعروجه ولن يسرى بنا كإسرائه، ولكن أقل شيء أن نتتبع كلامه. هو جاء فقص علينا الخبر وهو عندنا مصدق كما قال أبو بكر، قال إن كان قال فقد صدق، ونحن كذلك نقول إن كان قال نبينا عليه الصلاة والسلام فقد صدق. إنما لا نستطيع أن نستقرئ ما جرى معه بغير الحكمة والإيمان. فمن الآن يا أخوانا املأوا قلوبكم حكمة وإيمانا. الآن املأ ذهنك بالحكمة والإيمان، هذا هما الجناحان اللذان تستطيع انه انت تطير فتتبع النبي حتى تبدأ فتقرأ او ترى او تبصر ماذا جرى مع النبي عليه الصلاة والسلام. اول شيء احنا قلنا الاسراء يا اخواننا من اسرى يسري، ولا تكون الا ليلا كما قال تبارك اسمه اسر بعبادي ليلا. ها قال في سورة الدخان لموسى اسر بعبادي ليلا، قال في الاسراء اسرى بعبده ليلا، كذلك قال للوط واسر باهلك بقطع من الليل. شيء طيب اكبر الله عظمه. تعظيمنا لكتاب الله يقتضي ان نقف عند افعاله واقواله. افعاله الاسراء، اقواله ما قال علينا، شيء ما قال تبارك اسمه، انما في حكمة تلف هذا كله. الله لا يفعل شيئا هكذا ولا يقول شيئا هكذا. جئنا ننظر اين الاسراء في القرآن، يعني النظار اللي بده يطلع بيجي يشوف الاسراء هيك يقوله. الاسراء لغة هيك هو اول ما قال الاسراء لغة اخطأ. هو الاصل ان يقول الاسراء لسانا، في فرق كبير يا اخوان، لان اول ما يقول الاسراء لغة يعني الاسراء عيبا. اللغة في العربية اخوان هذه لا غاوة عيب. شيخ بيقول لا، لا تسمع فيها لاغية، لا تسمع لهذا القرآن والغو فيه، فكل كلم عيب فهو لغو. فكيف تقول اللغة القرآن واللغة عيب؟ فبالتالي ماذا نقول؟ لسانه، وهذا لسان عربي مبين. من أعلم من الله تبارك اسمه؟ قال قل أنتم أعلم أم الله. هو ما قال أن القرآن لغة، قال وهذا لسان عربي. فلا ينبغي لمؤمن، تبوا يا أخواننا، عالم أو غير عالم، أن يقول لغة القرآن، هذا شتيمة للقرآن. قل لسان القرآن، واضح أخواننا؟ اللغة من لغوة وهو عيب. فبالتالي بيجي بده ينظر شو يعني الإسراء، فينظر في لسان العرب وفي أشعارهم، فقال امرؤ القيس وقال رؤبة وقال طرف ابن العام فيستدلون. هذا أول الضلال وواجبه، هكذا يضل الناس. طب ماذا نفعل؟ أول شيء أنت تريد أن تعرف كيف أسرى عنترة على ديار عبس، أو أن تعرف كيف أسرى العظيم بالنبي الكريم؟ وبالتالي إن كان كذلك فليس لك إلا الكتاب العظيم فتتلوه من أوله إلى آخره تبحث عن الإسراء، ولا لا؟ واضح؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فبيان الناس من مين؟ من الله. فبالتالي اذهب إلى العظيم الأول تبارك اسمه المجيد. فجينا نبحث عن الإسراء في الكتاب، فوجدنا هذه مسألة عظيمة يا أخواننا، أن الإسراء كان للنبي فقط عليه الصلاة والسلام إلى السماء، نعم، ولكن في إسراء غير هذا في القرآن. إسراء موسى أسر بعبادي ليلا وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون، ثم للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد. طب هاي إسراء لعلمك ما في غيره، ما في إلا إسراءوا لوط ثم إسراءوا موسى ثم إسراءوا مين؟ محمد عليه الصلاة والسلام بالترتيب الذي ذكر. من قبل لوط ولا موسى؟ مؤمن لوط. لوط كان مع إبراهيم فآمن له لوط، وموسى من ذرية إبراهيم بعد حين طويل، نما لوط قبله. فأول إسراء وين كان أخوان؟ عند لوط. أسري بأهلك حطة. فأول إسراء وين كان؟ ثاني إسراء عند موسى، أسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. ثالث وآخر إسراء كان. بالتالي لا تستطيع أن تعرف الإسراء حتى تمر عليه كله في الكتاب كله، إنما أن نقص الإسراء بمعزل عن أفعال الله. من أمر موسى بالإسراء؟ هو بكله، أسر بعباده. من أمر لوط بما أمره به؟ الله تبارك اسمه. فلا تستطيع أن تجمع علم الإسراء حتى تجمع الإسراء من الكتاب العظيم. أنتوا أخوانا بتعرف يعني معنى قرآن؟ قرآن والجمع. قرآن إذا قرأها النبي كراتين كان يقرأ قرآن وقرآن. قرآن من القرن اللي هو الجمع، قرنها مع كذا مقترن. فالقرآن الجمع والقرآن الفصل. فالقرآن بالكلمتين هو الفصل يعني المفصل والجامع. واضح أخوانا؟ فبالتالي حتى تتعلمه أو تتعلم شيئا فيه الأصل أن تستجمع منه آيات. فإذا بدي أتعلم عن الإسراء الأصل، كيف يا أخي بتقرأ الإسراء وأنت لا تقرأ كيف أسري أسرى الله أو أمر موسى أن يسري بالعباد وأمر، كيف يا أخي بتقرأ الأصل يا يعني إحنا بدنا نتعلم الوضوء من القرآن. تقرأ آية واحدة ولا كل آيات الوضوء؟ بدنا نتعلم آية عن الحج، آية واحدة ولا كل آيات الحج؟ آية عن الصلاة، آية واحدة ولا كل آيات الصلاة؟ فآية عن الإسراء الأصل أن تقرأ كل آيات. ذكروني أن آتي على هذا، ولكن أنا أجدني مضطرا قبل هذا التوجيه يا أخوان أنه لا نستطيع أن نعرف ماذا جرى مع النبي الخاتم حتى نمر على الرسل الأولين. لأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما قال الله في الأحقاف قل ما كنت بدعا من الرسل، فبالتالي أحداثه ليست بدعة عن المرسلين، بل يعني كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى آتينا موسى أو الإسراء مع موسى ذرية ما حملنا مع نوح. بالتالي موسى محمد نوح، فكيف تقرأ أحداث محمد بمعزل مفصول عن موسى ونوح وعيسى ولوط؟ الأصل أن لا يقرأ الكتاب إلا كلا واحدا، ولا يعرف محمد إلا بنوح، ولا يعرف نوح إلا بمحمد. شيخ أخوانا هو بيقول عن نفسي عليه الصلاة والسلام مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى دارا أو بيتا فأجمله وأحسنه، فجعل الناس يطوفون فيه لما ترك إلا موضع لبنة حجر فيه، جعل الناس يطوفون قالوا ما أجمل هذا البيت وأحسنه لولا أكمل بالحجر، قال أنا الحجر وأنا خاتم الأنبياء. فتفهم أن محمد حجر مكمل لهذا البيت العظيم، إنما الأنبياء وين راح؟ بالتالي لا تستطيع أن تعرف النبوة فقط بمحمد عليه الصلاة والسلام. شيخ آمن الرسول بما لا نفرق بين أحد من رسله. كذبت قوم نوح المرسلين، كيف؟ قوم نوح كم واحد كذبوا نوح، بينما فرض الله عليهم أنهم كذبوا مين؟ المرسلين وكذبوا محمدا، كيف؟ لأن محمدا أتى بما أتى به نوح، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح. فواضح إخوانا فرسالة الله واحدة لا تتجزأ. قل أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض. عبد الله قبل أن نبني على هذه أنه لا نستطيع إخوانا أن نعرف الإسراء حتى نمر على لوط، فهني لا تستطيع، لن تعرف الإسراء سامعيني حتى تمر على لوط. احنا دائما لما نعمل احتفالات الإسراء بنتكلم فيها هكذا بمعزل، فواضح اننا نتقطع عن الكتاب. احنا ندع الكتاب، احنا نهجر الكتاب، هذا من هجر الكتاب. واضح اخوانا؟ لا نستطيع ان نعرف الإسراء جملة وتفصيلا حتى نبدأ من عند لوط، ثم نمر بمن؟ ثم نختم بمن؟ بالخاتم عليه الصلاة والسلام. لما قبل هذا التوجيه أريد تصويبا لازما ما يشيع على الفضائيات وعلى المنابر وعلى الخطب، ونحن نصحنا بهذا وذكرنا به وأوصلنا قولنا والدين النصيحة، ما يعلق بالكلمة الطاهرة كلمة الله الإسراء، ما يعلق بها من خبيث كلام الناس. الشيطان له عادة سيئة، نلاقي على كلام الله، يعني كما قال تبارك اسمه في الحج، وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذه عادة للشيطان، لازم يجي جنب كلام النبي ويلقي بكلمة على كلام الله ويوحي للناس قولا يضلهم فيه. ولكن كما قال تبارك اسمه انه فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. كلمات الله الطاهرة الاسراء، كلمات الناس الخبيثة يا اخوانا اللي لندلوا يعني واصموا اذانا فيها بيجي بكل. قبل ان ابدأ اخوانا، قبل ان ابدأ، من اعلم من رسول الله؟ في الناس لا احد. من اعلم من الله؟ لا. بالتالي ميزاننا على الناس وميزان الناس علينا قول الله وقول رسوله. فما لا نجده في كلام الله ولا في كلام رسول الله عن الله او عن رسول الله فليس للمسلمين بدين. اتفقنا؟ قبل ان نبدأ اتفقنا؟ يعني اذا جاء رجل كلمنا عن الله شيئا لا نعلمه لا من القرآن ولا من سنة النبي وهو عن الله، نأخذ ام ندع؟ ندع. لا في حد ارتاب؟ فإذا كلمنا أحد في دين محمد كلاما ليس من الكتاب ولا من سنته في الدين نأخذ أم ندع؟ ندع. ميزان الله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. لا أخوانا، بالتالي هذا الدين تام مكمل. لما النبي كان على صدر عائشة قال اللهم الرفيق الأعلى وانختم الدين. فمن حدثنا بعد ذلك بشيء ليس من الكتاب او من السنة فهو احد اثنين، جاهل يعلم لاحظ او معتد مؤثم. ارجع له، اذا جاهل من علمه او هو معتد على دين محمد عليه الصلاة والسلام. فبالتالي لما مات عليه الصلاة والسلام كان ابو بكر بعده وعمر اذا حدث المسلمين يحدثهم عن الاسراء. اما بعده بحين اذا تطاول بالناس العمر صار بطلوا يكتفوا بكلام الله وكلام رسوله، صارت معجزة الاسراء. حط الف خط تحت هذه الكلمة، معجزة الاسراء. انا سمعت قبل عام كان في اعلانات في رام الله على درس برضو المعجزة والاعجاز في الاسراء والمعراج. سجع كسجع الكهان، شيء قال عليه الصلاة والسلام سجع كسجع الكهان في دين محمد عليه الصلاة والسلام. المعجزة والإعجاز في الفرق بين الماء والزجاج، ما هو هذا اللي ضايل؟ هكذا نفسد في دين محمد عليه الصلاة والسلام. إنما بل ما حدثنا به الله هو الدين وما لم يحدث فليس بشيء. واضح؟ فنقل كما قال الله الإسراء، الإسراء كان آية. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته ومن أحسن من الله قيلا. فبالتالي لما يقول لك ما هو الآية معجزة، قولوا لله إذا بدكم تعلموا الله الدين أتعلمون الله بدينكم؟ فقال آية، بل تبقى آية، وليرث الله الأرض وهي آية. أما الذين بدلوا إنما تلك سنة بني إسرائيل، سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آية بينة. ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. اتفقنا؟ من الآن هذا الذي جلسنا عليه آية الإسراء أم معجزة الإسراء؟ اتفقنا؟ صدقت. لا إله إلا الله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجع. بالتالي تبين هذا الكلام. سيأتيك من الناس دير بالك العامة مرات دينهم مرات خير من العلماء، وكثير العلماء دينهم خير. ليه؟ مرات العالم بفصل زيادة فيضل ضلالا، مرات العالم مسكين ما فصل فبقي في الخير. كما قال عمر رضي الله عنه يهدم الدين زلة العالم. اما زلة العام لا تضر بشيء، ليس له تبع ولا لا، انما العالم اذا زل بزلته عالم كثير. فبالتالي على العالم ان يتبين. واضح اخوان؟ انا بقول لك بدل ما انت تجري وراء العلماء وراء الكذا فقط ما كان في الكتاب فهو دين، ما لم يكن فليس بدين. واضح. فبالتالي كلامنا اليوم عن آية الإسراء ولا عن ما يسميه الذين أحدثوا في دين محمد معجزة الإسراء؟ آية الإسراء رغم أنف الشيطان لنريه من آياتنا. فبالتالي أرجع لك، لا نستطيع أن نعرف الإسراء حتى نبدأ في الإسراء جمعا وتفصيلا من الكتاب نفسه. أول ذكر للإسراء وين كان؟ واحد يقول انه الشيخ صلاح بيقول انه اول من اسرى به لوط وان الله اسرى بلوط. واضح كلامي؟ اول فعل للاسراء كان عند لوط واهله، فاسر باهلك بقطع من الليل نجيناهم بسحر. طيب بالتالي هذه مسألة، اول من امره الله بالاسراء باهله وبالمؤمنين لوط، ثاني واحد موسى. طب ليش مش ابراهيم مش نوح؟ فهذا جرى جزافا ام الحكيم العظيم امر وقضى فتم؟ يعني الحكيم تبارك اسمه العظيم وانا لا نستطيع ان ننتفع، اوتي بقسط من ذهب ملئ حكمة وايمانا، ما لم نملأ الان قلوبنا بالتعظيم والتمجيد انه السيد الاعلى الذي لا يرد قوله وان كلماته تخلق الاكوان لا ننتفع. لولا اننا لا نقيم وزنا للكلام ببلغ مرات، مش بالضرورة انت تقول انا لا اقيم وزنا، افعالك بتقول عنك. اذا الناس لا يفيقون او لا يفيقون الى الكتاب الا كل عام مرة، هذا تعظيم؟ ولو لم يقل انني لا اعظم الكتاب، لا يكفي ان يقول لما تقولون ما لا تفعلون. محمد عليه الصلاة والسلام يعظم القرآن لا شك، عمر كما روي عنه كان يقول عظم القرآن رضي الله عنه ونبيه خير منه، كانا يعظمان القرآن. صحيح؟ صحيح. انظر الى حالك وحالهم فقس عليه. هذا رجل بالصدق يعظم القرآن ونحن بالقول نعظم القرآن، نفيه اذا فينا كل عام مرة. هو ينظر بقلبه وام عينه ونحن ننظر باجفاننا، لا نكاد نقرأ القرآن. ولا لا اخواننا؟ كم نقرأ من القرآن؟ كم نتلو منه؟ اليوم احنا مثلا تلونا آية، انا حقيقة فقرأت حرفا اخر عن رسول الله، فاضطر ان اقول للمسلمين هذا يا اخوانا حرف اخر حتى لا يغتاب احد بقراءتنا، مش هذا هجر للقرآن؟ بينما الان لو انا وقفت فذكرت طرفا من بيت من شعر من اغنية، ما في حدا الا بيقول لك هل ام كلثوم نعرفها شيء بدون ما نجس المكان باخوالهم، هذه لعبد الوهاب نعرفها مش هيك اخوانا؟ بينما اجدني مضطرا اقول للناس اخوانا هذه قراءة، هذه قراءة اخرى بلاش حدا يعني يتكلم معنا كلمة. انما التعظيم حال قبل ان يكون، يعني تعظيم الملائكة كيف بين؟ ضربت باجنحتها خضعانا لقوله، شايف؟ هذا هو. والملائكة يسبحون بحمد، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم يخافون ربهم من فوقهم، مش هيك يا اخواننا؟ كيف نعرف بالافعال؟ اضف عليك قولا، خازن السماء الاولى ليلة العروج، خازن السماء هم سبعة ولا لا اخواننا؟ لما جاء جبريل يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام، وصل جبريل ومحمد السماء الدنيا، فكرة جبريل يستطيع أن يرجع هكذا بغير إذن؟ لا يستطيع. فجبريل لا يدخل السماء الدنيا رجوعا إلا بإذن ملك السماء الدنيا. فاستطرق استأذن جبريل، قال من؟ قال جبريل. قال هل معك أحد؟ عظم الله. قال محمد. اسمعوا اسمعوا ألف خط تحتها حتى تعرف يعني عباد المكرمون، خازن السماء الدنيا. قال هل معك احد؟ هل الان محمد له في الارض 10 سنين؟ قديش اللي مبعوث؟ يعني العروج كان بعد 10 من بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه الحالة مسألة، لماذا اسرى به العظيم بعد 10 سنين؟ العلم اوله السؤال، اذا لا تسأل لا تتعلم، اسأل نفسك قبل ان تسأل غيرك. احنا دائما نضرب مثل على اللي كان جالس تحت التفاحة، تعرفوا العالم الرياضي كان جالس تحت التفاحة وسقط التفاح بدون اسمه، يعني انا بالعالم ليس بشيء، سقط التفاحة مشي هلا، فقال ليش سقطت؟ هل هي اول تفاحة تسقط؟ اكم تفاحة فكرك من يوم ادم الى ذلك المذكور؟ كثير. طب ليش؟ لانه التفاح تعود الناس ياكل، ما حدا بيسأل، ذلك سأل فنفع الناس، ذلك اكل فجرى ما جرى، تعرف شو يصير بعد الاكل. الذي سأل اخرج لنا علما، والذي اكل اخرج لنا ما تعلمون. فبالتالي سألوا يا اخوانا، خاصة انا لا اقول لك اسأل في التفاح، اسأل في التنزيل العظيم اللي هو القرآن. سأل لما الله قال لك ان اباك ابراهيم سألني ما غضبت عليه، وابراهيم فكرك ماذا سأل؟ سأل سؤالا عظيما، ارني كيف تحيي الموتى. هذا السؤال عندنا في نظم المدارس عيب شيء، انما انت مجرد ان تعلم ان الله جعله قرآنا تلاه عليك، هذا يعني بده يقول لك اسأل انت خير ام ابراهيم، انت اعلم ام ابراهيم. فاذا جاز لابراهيم عند الله سؤال فكم يجوز لنا؟ الف الف شيء، ما دمت حييا طائعا لله. واضح اخوان؟ بالتالي اسألوا ليه بعد عشر اذا شئتوا ابقوها للسؤال في الاخر، انما وين كنا احنا؟ نعم. فقال الملك، انتبه، هل النبي كان له في الارض 10 سنين؟ فقال من معك يا جبريل؟ قال محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا سيقول الملك، قال وهل بعث؟ هل ارسل له؟ شو بتفهم؟ انه الملك السماء الدنيا من 10 سنين لا يعلم ان محمدا بعث في الارض. هذه جهالة ام تمام للعبودية؟ تمام للعبودية، لانه هو خازن ام مراقب؟ فبالتالي مين قال لك انه انا حاطك تراقب احداث الارض؟ انت خازن بس. فقام عليه، واضح اخوان؟ اكبره. فبالتالي بدأ من عند لوط، فهذا اول واحد. لما بدأت من عند ابراهيم حقيقة؟ لما بدأ من عند نوح؟ اول المرسلين صراحة ابراهيم، اول ما بدأت الملة تتضح وتستنير كانت من عند ابينا ابراهيم، صحيح؟ فهي يعني يمكن بظنه لو كانت من عند نوح او كانت من عند ابراهيم، انما امن له لوط، يعني لوط امنة لابراهيم وامن لابراهيم، شايف؟ ولكن اول الاسراء كان من عندي. فحط هذا المعطى، هيك نقدر نتعلم ولا لا؟ حط معطياتك بعدين ثم تقدر تصل باذن الله. الاسراء الثاني وين كان؟ موسى. طب ليه مش عيسى عليه الصلاة والسلام؟ يعني الله يصرح صراحة انه رفع عيسى ولا لا؟ يعني تقول انه النبي عليه الصلاة والسلام عرج به الى السماء وعيسى، طب ليه ما قال بسرفي؟ واضح؟ انت احنا بظننا ان الصورة رفعه الى السماء، طيب بينما العيسى الصريح اني متوفيك ورافعك اليه، ما قال الاسراء، لاحظ. بينما للنبي عليه الصلاة والسلام وللوط ولموسى في حوادث اسراء، واضح ان اسراء النبي غير اسراء موسى ولوط، ولكن بدأت الصورة تتضح. اكبر الله، الاسراء بدأ من عندي قوم لوط. شو كان عند قوم لوط؟ احنا قلنا اخواننا انه انت لا تستطيع ان تعرف شيئا حتى تعرف جذره من الكتاب، هو اصلها من سرى، والسرى قلنا ليلة. وقبل ان ابدأ قلت لك لا تستطيع ان تعرف ما بني اسرائيل حتى تعرف الاسراء، ولا تعرف الاسراء حتى تعرف بني اسرائيل. ما هي سورة الاسراء؟ هي سورة بني اسرائيل، هيك عندنا شيء؟ هذا اتفقنا عليه، واضح اخواننا؟ واضح. فبالتالي اسرى، خذ انت الاحداث مع قوم لوط ومع موسى. الاسراء كان في اول بعثة لوط ام في اخرها؟ هذا معطى ثاني. الاسراء مع موسى كان لما بعثه في اول، يعني عند فرعون في اولها ولا في اخر وجود عند فرعون؟ في اخر، مش هيك؟ في الحالتين لما أسرى أمر الله لوطا أن يسري بأهله، كان في إنجاء ولا لا؟ ولما كان مع موسى وأمره بالإسراء إنجاء، ما قال أنجيناكم، وعن لوط قال نجيناهم بسحر شيء. فبالتالي الإسراء كان لأجل الإنجاء، والإنجاء يا أخوانا مش بالضرورة من العذاب. هذه شغلة مهمة جدا. يعني امرأة فرعون قالت رب ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. هي مش خايفة من سياط فرعون إلى حصانة دبلوماسية. النجاة يا شيخ أنه أنت تنجو من العمل الظالم، أنت نجوت من الإثم. يعني فلان قارب الزنا ثم أبصر فرده الله نجا شيخ، فهو ما نجا من صوت أو من منجنيس أو من سيف. فكل هلكة سواء بسيف أو بغيره ما قابلها نجا. فبالتالي لوط نجا شيخ، وموسى نجا بعد بأمر الله. طب من ماذا نجا قوم لوط؟ أخبركم اللي صار يا اخوانا، هذه عظيم يعني سبحان الله. اللي صار انه لما انت تجمع بين الاسراء وبني اسرائيل تبدا يستنير عندك شيء. القران ما ذكر بنو فلان هكذا، بني فلان الا اثنين. مين؟ يا بني ادم، يا بني اسرائيل. ما في يا بني فلان. في حدا عنده العلي نسيت؟ في انا مش ناس بس بقى في لا بني ادم يا بني اسرائيل. بالتالي يا اخواننا كان الاسراء متعلق باصول حركه البشريه، لان البشريه يا اما بني ادم يا اما بني اسرائيل. طبعا الذين المسلمين راح يعني يغتاظ، يعني هيك انت بتمدح بني اسرائيل؟ لا يا اخوان، يعني بني اسرائيل كانوا مسلمين مع موسى فهم اخواننا ولا لا؟ قريش من آل محمد الذين كفروا لا احنا منهم ولا بدنا نسمعهم. تعرف ابو لهب؟ تحبه؟ لا اطيق ان اسمع اسمه. تعرف عبد الله بن سلام من احبار بني اسرائيل؟ اخونا، اخونا نحبه ونرجو بمحبة الصالحين مثله رضوانا، ما هذا معروف. بالتالي انت اسمع ان القرآن لا يتكلم بنو فلان الا يا ادم يا اسرائيل. فبالتالي إدارة البشرية محصورة في يا آدم يا إسرائيل، فلا تستطيع أن تعرف ماذا يريد الله حكمة من العالمين إلا لآدم وإسرائيل. أخبر الله سورة المائدة فيها أتلوا عليه النبأ الذي أتلوا عليه النبأ ابن آدم. تعرف القصة، قرب ثم بعث الله غرابا ليريه كيف يواري، فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على العالمين، على مين؟ على بني إسرائيل. من ابن آدم إلى بني إسرائيل. طب والعالمين الثاني ها؟ لاحظ إخوانا، آدم كان في الجنة وهبط قلنا اهبطوا، الله قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما شيء ولا تقرب هذه الشجرة، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا حيث شئتما. لاحظ ما أمر به آدم وحواء هو اللي بيصير مع بني إسرائيل. لما قال لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا منها رغدا حيث شئتما، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلا منها رغدا حيث شئتما. بالتالي الصيغ المفردات ذاتها ولا تتكرر. الظاهر آدم وبنو إسرائيل. بالتالي الإسراء أمر عظيم. انت لاحظ منتهاه وين كان؟ عند سدرة المنتهى. فنبدأ من عند قومه. هل أنا نبدأ أقول لك آدم وبنو إسرائيل؟ الظاهر أن الكتاب لما قلنا من الآن يا أخوان، احنا كان الكلام عن التعظيم عن للقرآن في القرآن، بدك تعرف أن سورة بني إسرائيل تعظم القرآن وجوبا. ليه؟ القرآن ككلمة كاسم ورد في القرآن كم مرة؟ القرآن بأل التعريف 58 مرة، 58 مرة. بغير التعريف يعني قرآنا فرقناه، قرآن غير التعريف 10. أليش المجموع؟ 68. ليه بقول لك سورة الإسراء هي أكثر التعظيم؟ سورة الإسراء أكثر ذكر للقرآن. عشر مرات بعد عشر سنين اللي هو الإسراء. لما سورة الإسراء كم مرة ذكرت القرآن؟ لحالها عشر مرات، ما في سورة ساوتها في هذا أبدا. واضح أخواننا؟ طيب، فبالتالي صار واضح أن الأمر ليس حادث عارضا، الكلام عن حركة للبشرية بالمجموع. آدم وإسرائيل، وإسرائيل من الإسراء، وآخر الإسراء لمحمد وأوله بلوغ. وما جرى لما الله يكلم، يعني بقول إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. شيخ هلا، هذه الجملة، هذه التركيبة لم ترد في القرآن إلا مرتين. إن هذا القرآن، يعني لو تبحث إن هذا القرآن، هذه الثلاثة المفردات متتابعات، هذا نظم كمنظومة مش موجود في القرآن إلا مرتين. واحدة منها اللي في سورة الإسراء إن هذا القرآن يهدي، والثاني إن هذا القرآن يقص على مين؟ على بني إسرائيل. وإن هذا القرآن يهدي وين موجودة؟ في سورة بني إسرائيل. وإن هذا القرآن يقص على مين؟ على بني إسرائيل. وحتى يعني أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن مين؟ موسى. أعلى أنبياء بني إسرائيل 36 مرة. بعدي إبراهيم كم؟ ها كم؟ قريب النص، 69 مرة. واضح؟ فبالتالي بدأت يعني سلمت معنا أن الكلام عن الإسراء هو عن بني إسرائيل، عن بني إسرائيل عن البشرية. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليوم. لاحظ تشاهد، وآخر الأنبياء حتى لما يرجع عيسى على الأرض وين كان؟ في بني إسرائيل. فيقتل الدجال والدجال من اليهود، يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. شيء طيب، هات نشوف ايش. فالظاهر انه جرى عند قوم لوط شيء، وجرى عند موسى وفرعون شيء يتشابه، استدعى الإسراء ولا لا؟ والإنجاء أكبر الله. في كلمة صارت مع قوم لوط برضو ما تكررت، إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء، من دون النساء، بل أنتم قوم مسرفون. أكبر الله. أتأتون عبد الشيطان الرجيم، إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد. شوف، فالفعل اللي كان في قوم لوط مش مسبوق، ولم يسبق أحد إلى الإسراء قبل لوط. مزبوط. فأول السبق وين كان؟ الأمر بالإسراء عنده، وكان في قوم لوط شيء ما سبقوا فيه. تأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واللي صار عند فرعون ما سبقه به أحد من العالمين، اللي هو أنا ربكم الأعلى تبارك الله العظيم. تبعت شيء؟ فاللي فعله فرعون ما سبقه به أحد، ولا إبليس قال أبدا. إبليس قال إني أخاف الله رب العالمين، والله شديد العقاب. هذا مين بيقول؟ إبليس. فرعون قال ما سمعتم. فالظاهر جرى شيء ما سبقوا به، وجرى عند قوم لوط شيء ما سبقوا. تعالوا، القرآن أصلا يهدي للتي هي أقوى شيء. فأنزل الله القرآن ليش أخوانا؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. فإيش العلة من القرآن؟ حكمة الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور. حط ألف ألف خط تحت الهداية والظلمات والنور، لأن الإسراء والعروج على هذا. أكبر الله. فعندنا كفتين، كفة قوم لوط وما جرى عند موسى وفرعون. اللي صار أخوانا أكبر الله، إن هذا القرآن أنزله الله هداية ورعاية لخلقه، يهديهم للتي هي أقوى، وجعل بني إسرائيل مثلا للعالمين، فضلناهم على العالمين، وآتيناهم من الآيات ما أرسل قوم لهم أنبياء كما أرسل لبني إسرائيل. ما الكتابين التوراة والإنجيل في بني إسرائيل والقرآن برضه لبني إسرائيل لعلمك، ولا بني إسرائيل بره الأمر بالكتاب، فحقيقة مأمورون بالكتاب، فبنو إسرائيل مأمورون بالكتب الثلاث من دون الناس. يعني من لم يدرك التوراة والإنجيل مش مأمور بالتوراة والإنجيل إلا بنو إسرائيل. فبالتالي اتضح أخوان أن هذا القرآن لماذا أنزله الله؟ ليش أخوان؟ هداية واضح؟ ويقولوا زي ما بيقولوا هذول البلوني يفسدوا في الدين، تحدى فيه العرب وأعجز العرب، هذا كلام يعني أسوأ من السوق. إن رجس الشيطان على دين محمد عليه الصلاة والسلام، الله أجل وأعلى وأكبر من أن يقبل التحدي مع أحد. أكبروه. تعرفوا بعيد عنك فرعون البيت الأبيض، هذا بوش إلى الآن أسامة بن لادن بيطلب أنه يصير في حوار وكلام بين الحضارتين مثلا، مش قابل فرعون تحت عنوان كبرت. ينزل بوش البشر الهامل مع أخيه الإنسان، أما منكم العلي العظيم ينزل لواحد من الناس يصير يعني تحديان. فبالتالي لماذا نزل القرآن؟ كما قال الله أنزلناه هداية للناس، أي زيادة على كلام الله عدوان. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. سؤال، ماذا جرى عند قوم لوط كما قلنا، وماذا جرى عند موسى وقوم فرعون؟ وسنجمع بينهما ثم نقرأ الإسراء من عند النبي عليه الصلاة والسلام. بدي أبقي لكم أنا الآن سؤال حتى نتم هذه إن شاء الله، ونتم بعد صلاة العشاء فقط، للي يهمه أن يعرف دينه. يعني الدعوة عامة بس حقيقة لن يحضرها إلا من يحب الله ورسوله. طيب أي سؤال على ما ذكرنا؟ في أي ملاحظة؟ إيش أخي؟ السؤال حكيت ذكرنا في لماذا بعد 10 سنين عرض به إلى السنة؟ أو بدك الآن لماذا بعد 10 سنين؟ طيب العشرة يا إخواننا في كتاب الله إيش العشرة؟ لأن الله ذكر 10 في القرآن. شو قال؟ تلك عشرة كاملة. فالعشرة سبحان الله هو لما بده يكمل شيء، ها؟ نعم، هم هذا لما بده يبارك بشيء كثير بكل عشرة بسموها العشار، اللي هي مين؟ الإبل لما تحمل سموها نقول معشرة. فهذا العشار لما تكون امتلت مش من أولها، لما يكون العشار اللي آزفت على الميلاد، وإذا العشار عطلت يعني بدها تلد فتضع قبل أن تلد. واضح؟ فلاحظ متى كان؟ هلا واحد له عدد، اثنين لها معنى، ثلاثة لها معنى، الأربعة لها معنى، الخمس مثلا القوة، لما بتقبض على شيء منه بيقولوا الجيش اللي هو الخميس، ليش؟ لأنه أنت تقبض بخمسة، ها؟ الستة من اللي تقول احنا العالم العرب كله مسدد، لما تكون الأشياء تصير الستة، السبعة للكثير، عشان هيك بيقول الله 700، النبي بيقول إلى 700 ضعف، سبع سماوات، 70 سنة، 70 مرة، هذا للكثير، 8 للقوة، عاد قالت من أشد منا قوة؟ سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام، يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، 9 للانتشار، 10 للكمال. فالظاهر كأن النبي كان مستأجرا عند الله، وفي حديث تشهد لهذا، ان النبي عليه الصلاة والسلام كيف موسى عند رجل الصالح، الا ان تأجرني 8 حجج فان اتممت فانا بكمل بعشر، 10 بكون ايه؟ فالنبي الظاهر كان ماخذ عقد عمل عند الله بكمله بايه؟ فاتم النبي اول مرحلة بالعشرة كل شيء تمام، الان رفعوه فرفع ثم اجرى عقدا اخر عليه الصلاة والسلام. سؤال اخر، انما الاجوبة المهمة بقيت بعد صلاة العشاء. تفضل. ايش يا اخي؟ اختلفوا بضبطها شهرا، اتفقوا في عامها، اتفقوا في عامها انها كانت في العاشرة، ولكن اختلفوا فقط باشهر. يعني منهم من قال قبل الهجرة بستة عشر شهرا، كان كل سنة، انما العروج الاسراء كان في عاشر سنيه عليه الصلاة والسلام. انا لا اعلم انه سيدنا شعيب اعطى سيدنا موسى شيء. مين قال؟ انو هذا اللي قال لموسى؟ مين قال؟ اقرأ القرآن سورة القصص مش هيك؟ فلما رجع كان مذكور شعيب في سورة القصص؟ لا مش مذكور. قالت ان ابي يريد ان يجزيك اجر ما سقيتنا، فلما جاء وقص قال لا تخف ستجني ان شاء الله من الصالحين. مين قال شعيب؟ نبينا ما قال ولا ربنا قال، بالتالي لا نقول دين. فقل لي الرجل الذي عاقد موسى كيف جاوب؟ اما قل لي شعيب ما بجاوب. واضح شيء؟ لان نبينا ما قال شعيب، والحدث غيب، كيف عرفت انه شعيب؟ والغيب لا نعرفه الا من الله او من رسول الله. لا لا مش لشعيب، لا لا لا خطا، ليس لا رجلا صالح بس. لا يا اخي احنا نقول على الله، النبي ما قال، انت من بتجيب الكلام؟ ما بصدق الا النبي ما قال، فبالتالي يا اخي قل كما قال الله. الحج هون ايش؟